شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا وصلنا لأواخر حلقات برنامجنا. الحلقة دي حلقة رقيقة جدا ومؤثرة جدا، ومؤثرة يمكن فيا أنا بالذات جدا. أنا بقالي 3 أشهر عايش مع قصة سيدنا موسى. يمكن دي مش الحلقة الأخيرة في البرنامج، لكن الحلقة دي حلقة وفاة سيدنا موسى، البطل اللي وقف جنب المظلومين، مصير المظلومين في تاريخ البشرية. سيدنا موسى اللي عاش عمره وعاش كل رسالته عشان يقف جنب الضعفاء. أكيد الضعفاء يحبوه قوي، وأكيد كل واحد مظلوم يحبه قوي، وأكيد كل واحد بيحب الحرية يحبه قوي. سيدنا موسى القائد العظيم، فاكرين رسالته في سطر قائد صنعه الله ليزيل الظلم ويحول أمة من المستضعفين إلى أعزة منتصرين. تعالوا نروح للمكان اللي توفى فيه سيدنا موسى، واللي غلب على الاعتقاد ان هو دفن فيه، ما نعرفش فين بالضبط، لكن في مكان ما في جبل نيبو. تعالوا نروح هناك. وانا الحلقة دي من اكثر الحلقات بقول لكم اللي انا متأثر بيها في قصة سيدنا موسى كلها، لان تعبت قوي يا سيدنا موسى، منزلتك كبيرة عند ربنا قوي. تعالوا نروح هناك ونختم الحلقة هناك وندعي هناك. تعالوا نروح. فين الدفن سيدنا موسى؟ ايه المكان بالضبط اللي الدفن فيه؟ طبعا بصوا يا جماعه، احنا لا نستطيع ان احنا نقول على وجه الدقه ان مدفون في اللقطه دي، في البقعه دي، في المتر ده، في الشبر ده. الوحيد اللي نجزم ونتاكد ونوقن من بين كل انبياء الله ان هو اكيد مدفون في الشبر ده، في المربع ده، في المتر ده، واحد فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كل الانبياء كتير منهم ما نعرفش، نجهل تماما المكان اللي دفنوا فيه. لكن سيدنا موسى من الانبياء القليله اللي نعرف تقريبا اين دفن. هو دفن في جبل نيبو. انا الان في جبل نيبو، وشعورك ان سيدنا موسى اللي بنتكلم عليه كل الحلقات دي مدفون هنا، هذا العملاق العظيم، هذا كريم الله اللي ربنا كلمه، الوحيد من البشر اللي اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه. سيدنا موسى مدفون هنا، يا حاجه غاليه قوي وكبيره قوي. بس انا هنا اول حاجه عايز اعملها ان انا اطمنكم واقول لكم حاجات تعرفوا بيها ان هو مدفون هنا. طب وهتقول لنا حاجات ازاي وهنعرف ازاي؟ مش انا اللي قلت، النبي صلى الله عليه وسلم تعبنا ان احنا نعرف. النبي بيحب سيدنا موسى قوي، علاقه عميقه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه والنبي طالع في رحله الاسراء للمعراج، جاي من مكه من المسجد الحرام ورايح الى المسجد الاقصى هناك في هذا الاتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فبينما أنا مع جبريل، مع أخي جبريل، إلى المسجد الأقصى، ذاهبين إلى المسجد الأقصى، مررت بقبر موسى عليه السلام. هو النبي بيقول في حديث صحيح رواه مسلم: مررت بقبر موسى عليه السلام فوجدته قائم يصلي في قبره. هنجلها دي وهنتكلم عليها لأن وراها معاني جميلة جدا. وبعدين النبي قال لك إيه؟ فوجدته عند الكثيب الأحمر، منطقة اسمها الكثيب الأحمر. طبعا أنا ما كنتش أعرف يعني إيه الكثيب الأحمر، وزمان كنت كتير بقراها في الأحاديث عند الكثيب الأحمر، ومش فاهم ماشي عند الكثيب الأحمر، لغاية ما جينا وصورته. وبعدين النبي قام قال الإشارة أدق، بجوار، على جانب الكثيب الأحمر. وبعدين قام قايل النبي: إحنا على جانب الكثيب الأحمر. وبعدين قام قايل النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم معي لأريتكم قبره، لو كنتم معايا كنت وريتكم قبره. ده الكثيب الأحمر. وحاجة تانية تأكد لنا إن سيدنا موسى دعا ربنا قبل أن يموت أن يدفن عند أسوار، وأن يقربه الله: يا رب إذن لي أن أكون أن أدفن بجوار المسجد الأقصى وبجوار القدس، ده أقرب مكان للقدس بعد كده في البحر الميت، وبعدين تدخل على القدس. أنا مش عارف يا جماعة، 30 يوم أنتوا حبيت سيدنا موسى؟ تعلقنا بسيدنا موسى؟ حسيت قد إيه ونبي عظيم؟ حسيت قد إيه بذل؟ وقد إيه هو غالي في قرآننا وفي ديننا وفي إسلامنا؟ هل انت متعلق بسيدنا موسى؟ هل انا ساعدتك وساعدت نفسي ان احنا نحبه؟ طب فين بصور؟ فين الان؟ انا بصور في جبل نيبو، هنا في مقام يقال ان ده مكان دفن سيدنا موسى. معقول انا اكون قريب قوي كده جدا جدا جدا؟ لو كان هذا لا ندري على وجه التحديد، يعني هذا المكان البسيط البسيط جدا لكن العظيم عند الله جدا. ده سيدنا موسى واحد من اعظم خمسة في تاريخ البشرية، قولي العزم من الرسل، ابراهيم وموسى اللي في السماء السادسة، ما فيش بعده غير سيدنا ابراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم وسدرة المنتهى. انت متخيل، انت متخيل المكان اللي احنا قاعدين فيه دون؟ انا بحاول استجمع مشاعري وكلامي، احيانا يبقى صعب الكلام، واحيانا لما تقعد تستعرض عظمة كريم الله تجد ان الكلمات صعبة. تيجوا نفتكر، تيجوا نعمل كده، يعني نجيب الشريط من الاول، نعيش مع سيدنا موسى بسرعة قوي لقطات سريعة، فلاش باك كده ونرجع من الاول خالص. فاكر وامه بتنيه تنيه في النيل؟ فاكر وهي خايفة عليه مش عارفة هيزعلها ولا لا؟ فاكر وربنا بيقول لها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، هو ده موسى العظيم، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اما ردوه اليك، ده موسى، وجعلوه من المرسلين. فاكرين؟ فاكرين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ياه، مرت السنين 70 سنه بسرعه، ومرت 3000 سنه وجينا هنا عندك يا سيدنا موسى. انت غالب ذكر يا سيدنا موسى، 3000 سنه في بلايين من البشر اتنسوا، ما لهمش قيمه صار، لكن انت في الخمسه الاوائل احنا هنا عندك. ياه يا والله شرف لينا ان ربنا يجعلنا نعمل خطى الحبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل هنا عند موسى. يا ترى لما نقابل سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم، مش انا بس، انا والفريق اللي معايا، انا وانتم، انا والناس اللي بيشوفونا ويقول لنا انتوا تاخرتوا بيا ونفذتوا اخلاقي، نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وسيدنا موسى. يا فاكرين، فاكرين لما ربنا قال لامه فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، اصلها ام موسى غلي على الله سبحانه وتعالى. فاكرين لما تربى في بيت فرعون وكان قدامه يبقى الامير موسى، لكن اختار يبقى موسى صاحب الرساله ويستحمل المشقه، وهو يعلم اختار الرساله انه كان مخلصا. هو في اخلاص اكتر من كده؟ القصر والأبهة والإمارة وابن فرعون والدنيا تحت رجليك؟ لا، أنا عايز ربنا. فاكرين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين؟ أنا ما فيش كلمة بتكلمها إلا وصوت عصافير حوالي، أصل ده مكان مبارك، أصل ده مكان على مشارف المسجد الأقصى ومكان موسى. يا هنا اختار الله سبحانه وتعالى أن يدفن ويموت كريمه، كريمه موسى. حبيته؟ علقت بيه؟ فاكرين يا جماعة، فاكرين لما وقف جنب الرجل الضعيف ونصره وكان ديا من مؤهلات ومصوغات إن هو يكون بعد كده كريم الله؟ فاكرين؟ فاكرين لما اجتازوا الصحراء؟ فاكرين لما قعدنا نمشي في الصحراء؟ لما مشي 8 أيام على رجليه طول الصحراء من مصر الى مدين بلا طعام بلا شراب، ربنا بيعده وما سخط، انه كان مخلصا وما قالش ليه بتعمل فيا كده يا رب، لا ده قال حاجه ثانيه، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. يا سلام على الروح الحلوه المؤمنه المطمئنه المتوكله الراضيه المرنه، كل حاجه قول بقى، قول زي ما انت عايز. فاكرين بعد كل العناء دون ثقل البنتين؟ موضوع بسيط بس الصغير على الصغير يأهلك للكبير. فاكرين لما ثقل البنتين فسقى لهما بسرعة شهامة ومروءة ونصر الضعيف والغلابة؟ يا ضعفاء يا أرامل، يا ضعفاء في الدنيا، ليكوا مين زي سيدنا موسى؟ ده الأرض دلوقتي محتاجة، محتاجة سيدنا موسى، عشان كده بنصور عنده. عارفين ليه الأرض محتاجة سيدنا موسى؟ أصل الغلابة كتير والمظلومين كتير والضعفاء كتير ومفيش موسى كتير. موسى بقى قليل في الزمن اللي احنا عايشين فيه. فاكرين في جبل الطور لما ربنا نادى عليه باسمه، يا موسى انك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك. يا بختك يا سيدنا موسى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فاكرين لما ربنا قال له يا موسى بنجيب اسمه، يا بخته، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. انا مش متاثر بس عشان سيدنا موسى، انا متاثر يا ترى احنا مقامنا فين، يا ترى انا وانتو منزلتنا عند ربنا ايه، يا ترى احنا دليل، يا ترى احنا مش هنجيب كلام الله، يا ترى احنا لينا قيمه عند ربنا. فاكرين يا اخوانا وربنا بيقول له واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. فاكرين وربنا بيقول له ولقد مننا عليك مره اخرى، فاكرين وربنا بيقول له واصطنعتك لنفسي. الله، في حب اكتر من كده؟ معقوله ربنا بكرمه يقرب عبد من عباده؟ هو احنا حجمنا قد ايه في ملك ربنا عشان يقول له واصطنعتك لنفسي؟ قد كده ربنا كريم. اخوانا انا مش متاثر عشانه بس، اصل ربنا بيقول كده على عبد من عباده يبقى احنا غاليين، حتى لو مش في نفس منزلته، بس كل واحد يشم ويرفع راسه ويقول له اختارني انا كمان، ويقرب ويقرب ويقرب ويقول له يعني بعد 3000 سنه كل المنزله دي. احنا فين؟ فاكرين يا اخوانا، فاكرين لما وقف قدام فرعون وربنا يقول له لا تخف انك انت الاعلى؟ فاكرين لما وقف قدام الصحراء؟ كل ده عشان ربنا مخلص. خدت ايه يا سيدنا موسى في الدنيا؟ ولا حاجه. بالله عليكم قولوا لي خد ايه؟ ده مقام، ده المقام اللي دفن فيه، حاجه بسيطه جدا، على جبل في صحراء الاردن، بسيطه جدا جدا، على مشارف القدس، ما خدش حاجه، فعلا كان مخلصا. قران كريم هدى للبشر والجن. فاكرين يا اخوانا؟ انا عمال اقول فاكرين وانا بفتكر معاكم. فاكرين لما طلع من مصر تاني؟ فاكرين لما تعب مع بني اسرائيل وما زهقش وما قالش كفايه بقى انا تعبت كفايه عليا لغايه كده؟ ابدا. قصه موسى قصه مصير الضعفاء في تاريخ البشريه. قصه موسى اعظم قصه لمواجهه الظلم في التاريخ. قصه موسى الكل بعده بيتعلم منه ازاي يواجه الظلم. قصه موسى محتاجينها في العصر اللي احنا عايشين فيه، والظلم الكبير اللي موجود في الارض، كل الارض مصير الضعفاء في التاريخ، اعظم من وقف للضعفاء في التاريخ موسى عليه السلام. يا فاكرين كل الحاجات دي يا اخوانا؟ عظيم عظيم سيدنا موسى. بس مش كده وبس، حياته كانت كلها ترحال، يعني قضى عمره كله بلا استقرار. فين بيتك يا سيدنا موسى؟ فين استقرارك؟ ترحال ترحال ترحال، سفر من بلد لبلد، من مكان لمكان، مفيش استقرار. معلش يا سيدنا موسى، مقامك عالي، الحياه كده. ممكن تصمتوا يا جماعه، نسكت 10 ثواني. انا اصوات الطيور اللي هنا شيء انا ما حسيتوش قبل كده في حياتي، عمال تنحتم حواليا كل ثانيه. تخيلوا يا جماعه، من مصر لمدين، يقعد في مدين 10 سنين، من مدين لمصر يقعد 15 سنه، من مصر يخرج مع بني اسرائيل الى سينا 15 سنه، ترحال من سينا الى صحراء النصب، الى رحله موسى والخضر، الى محاوله دخول الارض المقدسه، الى هنا، الى الوفاه، الى الحلقه بتاعت النهارده. يا تعبت كتير يا سيدنا موسى. عظيمه زوجة موسى، والله عظيمة زوجة موسى، اتحملت كتير زوجة موسى وبذلت كتير، يعني تستحق الشكر والتكريم على صبرها زوجة موسى. سبحان الله، النساء في حياة موسى عظام، 4 نساء في حياة موسى، أمه وأخته وأسيا وزوجته، الأربعة أنقذوا حياته، الأربعة ساعدوا على حياة أقوى، وقفوا جنبه. المرأة عظيمة قوي تستحق كل تكريم، حرام إن المرأة تبقى مظلومة، عشان كده هو نصير الضعفاء حتى المرأة. أنا بتوجعني الكلمات وأنا جالس هنا جنب قبر سيدنا موسى، لكن تعالوا نشوف أخلاقه، شوف كده، تعالوا نستعرض كلام الله أخلاقه إيه، واسأل نفسك أنا فين من الأخلاق دي. والله يا أخوانا صدقوني الأخلاق في رمضان أهم من حاجات تانية كتير. طبعا أعبد كتير وأذكر كتير، بس لو ثمرت العبادة ما كانتش أخلاقك ما رحتش بعيد، لسه بدري. بص أخلاق سيدنا موسى، الأخلاق الباردة الشهيرة، هتلاقي إيه؟ هتلاقي الإخلاص، هتلاقي نصرة الضعيف، هتلاقي الشهامة والمروءة، هتلاقي إيه؟ هتلاقي الوفاء بالوعد، هتلاقي قائد عظيم، كفاية إنك اجتمعت عليه بني إسرائيل، أكيد قائد عظيم، هتلاقي الحسم مع السامري، هتلاقي الحنان مع هارون، هتلاقي الوفاء بالوعد مع حماه، قعد 10 سنين في مدين، هتلاقي إيه كمان؟ هتلاقي الشجاعة مع فرعون، هتلاقي الصبر الطويل مع بني إسرائيل. كل دي صفات سيدنا موسى، دي صفات سيدنا موسى، وكل صفة منها ده مقامه عالي. وبعدين الصفات الأخلاقية وبس، تعال بص على منازل العبادة عند سيدنا موسى. يعني إيه منازل العبادة؟ شوفوا كده في التوكل على الله واليقين، أول مرة رمى العصاية فولى مدبرا ولم يعقب جري، وربنا يناديه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا موسى أقبل إني لا يخاف لدي المرسلين. أنت ما فيش خوف عليك يا موسى، ما تخافش مهما حصل لك في الدنيا. كم مرة تهدد بالقتل وكم مرة كان هيقتل، أنا بستعرض حياته، أنا بجمع حياة سيدنا موسى، محدش قرب لك يا موسى. ووعد الله تحقق، فرعون بكل ظلمه وجبروته ما قدرش عليك يا موسى، وانت أعزل وحيد، ده انت مدفون هنا، مات لوحده، مات بلا بلا بلا قتل. ليه؟ عصمه الله، قلنا لا تخف انك اعلى، انك انت الاعلى، انني معكما اسمع وارى. منزلت اليقين، اول مرة رمى العصاية جري، ثاني مرة رمى العصاية قدام الصحراء يعني الموقف اصعب، فاوجس في نفسه خيفة موسى. ثالث مرة أصعب وأصعب قدام البحر، ضرب العصاية قبل ما يضرب العصاية، ما كانش يعرف إن العصاية هتفتح البحر. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف التوكل عمال يعلى إزاي، شوف الانتقال في التوكل، أول مرة خاف، ثاني مرة أوجس في نفسه، ثالث مرة كلا إن معي ربي سيهدين، ولا حد يقدر عليا، أنا معايا ربنا. شفت منزلة اليقين والتوكل على الله عند سيدنا موسى؟ تيجي أوريك منزلة ثانية، منزلة الشوق إلى الله، وهو بيقول له وعجلت إليك ربي لترضى. عارف لما تقول إمتى بقى الليل يجي عايز أصلي ركعتين؟ يا رب رمضان ما يخلص، عجلت إليك ربي لترضى. شوف منزلة إيه؟ منزلة الأنس بالله وهو وحيد في الصحراء طريب. شوف منزلة كمان، منزلة التدلل إلى الله، وهو قاعد في ظل شجرة لوحده في مدين، وهو بيقول له رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا رب فقير ضعيف إليه. كل دي منازل سيدنا موسى، منزلت اليقين ومنزلت التوكل ومنزلت الأنس بالله ومنزلت الشوق إلى الله ومنزلت التوكل على الله ومنزلت العجلة إلى الله ومنزلت الأنس بالله. أنت في أنهي منزلة بقى؟ يا اخوانا الدنيا ثانية، كله بيدفن تحت الأرض، كله بيموت، بس فرق بين مقام فرعون ومقام موسى فرق كبير كبير كبير. دي منازل موسى عند الله. بس انا عايز اقول لك حاجة ثانية جميلة، معلش سامحوني يا اخوانا، انت عارفين الحلقة دي ايه؟ فضفضة. والله انا في تحضير البرنامج بالذات لما جيت هنا حبيت سيدنا موسى حب ما كنت بشعر بهذا الحب قبل كده. انتوا واخدين بالكم من حاجة كبيرة قوي؟ ثباته على رسالته من المولد للوفاة، هو ثابت لا يتغير. الدنيا تتقلب، ظلم طغيان فقر ضعف غنى فقر، الدنيا مقلوبة، وسيدنا موسى زي ما هو ثابت من المولد الى الوفاة. عارف زي الآية وقل ربي ادخلني مدخل صدق. مش كفاية ناس كتير بتدخل لربنا مدخل صدق بنية كبيرة، انا بعمل الشركة دي لله، انا بأسس المشروع ده لله، انا بقوم بالدعوة دي لله، وقل ربي ادخلني مدخل صدق، بس مش كفاية. المهم واخرجني مخرج صدق، خلينا اطلع من الدنيا زي ما دخلت بنفس النية. انه كان مخلصا، كمل من الاول للاخر زي ما هو مخلص. منزلته فين الوقت؟ يا ايه يساوي تعب الدنيا جنب السماء السادسة؟ قلنا روحوا دوروا على منزلتكم في الاخرة يا جماعة. بعد قصة سيدنا موسى وبعد المكان اللي احنا فيه، كفاية بقى دنيا، عيشوا بربنا شوية، عيشوا للخير، عيشوا للضعفة، قلدوا سيدنا موسى، عيشوا للغلابة، صلحوا في الدنيا، عيشوا لربنا، تبرجوا في منازل العبودية، استفيدوا من رمضان. ربنا ربنا الدنيا ايه؟ الدنيا ثانية، مفيش حد باقي. بس اقول لك على حاجة تانية كمان، واحنا بنستعرض سيدنا موسى، بتحبه؟ بتحبه؟ شوف النبي بيحبه ازاي. اتنين اتخانقوا مع بعض، واحد من الصحابة مع واحد يهودي في المدينة، فاليهودي قام قايل له لا والذي اصطفى موسى، بيحلف اليهودي، فقال والذي اصطفى موسى، فالمسلم غضب وقام ضربه بالقلم، رطمه وقال أتقول هذا ورسول الله بيننا؟ سيدنا محمد موجود وتقول لو الذي اصطفى موسى؟ فاليهودي راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي يلوم على الصحابي يقول له لا تفضلوني على موسى، لا تخيروني على موسى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى سيد ولد ادم ولا فخر، هو اللي قايل على نفسه كده، لكن ده اخي. شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا العلاقه اللي بين النبي وسيدنا موسى، ما تفضلونيش على موسى، ما تعملوش كده، لا تفضلوني على موسى. وبعدين يقوم قايل ايه؟ يقول فان الناس تصعق يوم القيامه، صعقت يوم القيامه، فاكون اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفيق، انا اول واحد هيصحى يوم القيامه، فاجد موسى اخذ بقائمه من قوائم العرش، لا ادري افاق قبلي صحي قبلي ام جوزي بصعقة الطور. مش هو سيدنا موسى في الطور قال ربي أرني أنظر إليه، ولما أفاق بعدها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا مش عارف هو صحي قبلي، عايز يقول ده مقامه عالي قوي. يا سلام على تواضعك يا رسول الله، ويا سلام على حبك لسيدنا موسى، ده من حب النبي سيدنا موسى خاف ان يجي بعض المسلمين يقولوا ده مش نبينا، ده نبي بني اسرائيل، ما بنحبش بني اسرائيل، ده مش نبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم عامل ايه؟ يعمل لك حاجه ويقول نحن اولى بموسى منهم، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها بمنتهى القوه نحن احق بموسى منهم. هو قال كده صلى الله عليه وسلم، نبينا ده نبينا، نحن احق بموسى منهم. ويعمل النبي حاجه مش عارف انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، صوموا يوم عاشوراء. ليه نصوم يوم عاشوراء؟ عشان ده اليوم اللي نجى ربنا موسى فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتموا لموسى، موسى منكم، موسى مننا، على حب النبي لسيدنا موسى. ويقابلوا بعض في المعراج، وتخيل بقى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. ممكن تتخيل اللقاء ده لثواني؟ اتقابلوا فين؟ في السماء السادسه. تخيل سيدنا موسى وهو بيرحب بالنبي، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ويبكي سيدنا موسى، والنبي يسأل لما يبكي يا جبريل؟ فيقول سيدنا موسى أنت أمتك يدخل منهم من الجنة أكثر من أمتي. ويمكن أنت تفتكر أنه قال الكلام ده يبقى زعلان مننا، لكن تفاجأ لما النبي نازل بتكليف ربنا بالصلاة 50 صلاة ويمر بسيدنا موسى، وسيدنا موسى هو اللي يقول له ارجع إلى ربك فاطلب منه التخفيف على أمتك، فإني جربت بني إسرائيل والناس لا تطيق ذلك، صعب عليهم 50 صلاة. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم فربنا يقول له نصها 25 صلاة، وينزل تاني إلى جبريل ارجع إلى ربك. ياه قد كده بتحبنا يا سيدنا موسى، بكاؤه علشان بني اسرائيل لكن حبه عشاننا. يا سلام يا سيدنا موسى وعلاقته بالنبي، ومش بس كده علاقته بالنبي، النبي كل ما حد يؤذيه يفتكر حبيبه سيدنا موسى ويقول رحم الله اخي موسى لقد ابتلي باكثر من ذلك فصبر. يا سيدنا موسى عند النبي غالي قوي قوي قوي قوي، ويقول رحم الله اخي موسى، كاد يذهب بثلث القران، ثلث القران موسى. احنا في القرآن شعرنا سنحيا بالقرآن، فلازم نحب سيدنا موسى. وقيم سيدنا موسى قيم القرآن هي اللي عشنا معها 30 يوم. حبيت سيدنا موسى؟ شفت نبيك بيحبه قد ايه؟ لكن كمال تعالى نكمل، شوف ربنا بيحبه قد ايه. قرآن كريم ودليل بشر وكلم الله موسى تكليما. شوفوا يا جماعة ربنا بيقول له وألقيت عليك محبة مني، خليت أي مؤمن لازم يحبك، لا يكرهك يا موسى إلا الظالمين. سبحان الله. وبقت الممثل إيمانك لما هتشوفه يوم القيامة هتحبه ولا لا. فلو حبيته وامتلى قلبك بحبه الحق من دلوقتي تبقى مؤمن. ألقيت عليك محبة مني، المحبة دي من مين؟ من ربنا. فاللي بيحب ربنا تعرفه ازاي؟ لو حب موسى، ربنا حبه فحبت فيه خلقه. يا ترى انت قد ايه الناس بتحبك انت كمان؟ ما هي درجات. لا ومش كده وبس، ويقول له ايه؟ واصطنعتك لنفسي، يا موسى انت ليا، يا موسى انت كل حاجه، انت من يوم ما اتولدت لغايه ما مت ليا. انتوا متخيلين الكلمه دي لما ربنا يقول لبني ادم على حجمنا الصغير ولتصنع على عيني؟ يا حبيبي يا سيدنا موسى، وما بالكوا بقى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يقول له فانك باعيننا. يا على مقام الاثنين، احنا فين يا جماعه؟ علوا مراتبكم يا جماعه، اعملوا خير، اشتغلوا لله، اعمل حاجه لربنا. ما تقعدش تاكل عيش وبس، تاكل عيش عشان تاكل وتشرب وتاكل عيشك وبس، مش هتقرب منهم. عايز تبقى معاهم في الجنه؟ اقول لكم على حاجه، وانا قريب كده جدا من هذا المقام، نفسي تبقى معاه في الجنه، ونفسي تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه. انت نفسكم مش غيران من الكلام اللي ربنا قاله لسيدنا موسى؟ طب وانا عايز اقرب. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولتصنع على عيني. يا جماعه ده احنا في رمضان بنقعد ندعي يا رب ارضى عننا ليله، ليله واحده، وربنا بيقول له لا ده انت كل حياتك عشاني ولتصنع على، يعني ربنا حياتك كلها انا صنعتها لك، واحنا بنقول يا رب انظر لنا ليله. يا بختك يا سيدنا موسى، عايزين نقرب، عايزين نقرب. رساله حياته اللي قلتها في اول حلقه عايز اختم بيها نهايه حياته، قصه قائد صنعه الله ليقضي على الظلم ويحول امه من المستضعفين الى اعزه منتصرين. جزاك الله خيرا. ياتيه الان ملك الموت، لكن قصه موته فيها حاله عجيبه ولخبطت ناس كتير، لان في حديث في البخاري بيحكيها. الحديث بيقول ان ملك الموت جاء سيدنا موسى، فملك الموت قال له ان الله امرني ان اقبض روحك، فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقاها. الناس مش فاهمه الموضوع ده صح، هو ايه اللي حصل؟ مش زي ما انتوا فاهمين كده، ويقول لك ازاي يعني ده حديث؟ وازاي سيدنا موسى يعمل كده؟ مش تصح، احنا فاهمين الحديث غلط. ملك الموت جاله في صورة بني آدم عادي، وموسى مازال عمال يشتغل مع بني إسرائيل ونفسه ياخد بإيديه وبيحاول يوصل بيهم للقدس. ربنا قال له إنها محرمة عليهم 40 سنة. موسى بطبيعته الحماسية في سن 70 بس لسه في حماسة 20، نفسه يفضل مكمل 40 سنة عشان ياخد بني إسرائيل ويدخل بيهم القدس ويصلحهم، مخلص لله عايز يكمل رسالته. لكن ربنا كاتب شيء، فلما جاله ملك الموت ما جالوش على صورة ملك، مع الكون سيدنا موسى جاله على صورة بني آدم. فظنوا سيدنا موسى من بتوع بني إسرائيل المتعبين، قال له إنني جئت أقبض روحك. فسيدنا موسى عايز يكمل رسالته، فلطمه على أساس إن دون غوية واحد جاي يقول أي كلام ما يعرفش. فعاد ملك الموت إلى الله وقال له أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. لكن ربنا يعلم سيدنا موسى قد ايه هو يشتاق الى لقاء الله، ده كليم الله يشتاق للانس مع الله. فقال له الله عد اليه وقل له، ارجع له بقى بس صورتك الملائكيه، وقل له يضع يده على ثوره، يحط ايده على الثور بتاعه او على البقره بتاعته، له بكل شعره مرت عليها يده في شعر الثور سنه يعيشها. يا نهار ابيض، يعني 300 500 ألف حسب ما يجي، زي ما يجي. قول له كده، قول له كده وانت هتشوف. فعاد ملك الموت بصوره الملائكيه فعرفه موسى، فقال له ملك الموت عشان تعرف حقيقه يعني مشاعر سيدنا موسى، ارسلني الله اليك يقول لك، هو يريد لقائك، ربنا عايزك الان. أما ولكنه يخيرك زي ما سيدنا محمد خير، فإن شئت أن تبقى في الدنيا ولك بكل شعر تمر عليها يدك في شعر ثورك سنة تعيشها. فابتسم موسى عليه السلام وقال له ثم ماذا؟ وبعد كده إيه؟ قال ثم تموت. فقال اشتقت إلى ربي. طالما مش مكتوبة كمل الرسالة للآخر يبقى مخلص ولا مش مخلص، ويبقى زاهد في الدنيا ولا مش زاهد. قال الآن. لا لا لا خلاص الآن الآن هيموت سيدنا موسى. هو بيقول الآن، فاكرين النبي وهو على صدر السيدة عائشة ويرفع يده إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة فعرفت أنه يخير. ما هو طالما بيقول بل يبقى حد بيقول له تختار كذا ولا كذا، هي مش شايفة الملائكة، لكن بيقول بل. هو اللي حصل أن سيدنا محمد جاءه ملك الموت مع جبريل سيدنا جبريل، وده اللي هيحصل مع سيدنا موسى. الدنيا كده يا رسول الله ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد من قبلك. شفت مقام سيدنا محمد؟ سيدنا موسى ما استأذنش عليه، لكن النبي لازم جبريل الأول يأذن يا على المقامات يا يا يا على الرب الذي يتودد إلى عباده. ليس العجب إن عبد يتودد إلى مولاه، لكن العجب كل العجب إن الملك يتودد إلى عبيده. يستأذنك يا رسول الله، ده سيدنا محمد، أن يدخل عليك. فتسمع السيدة عائشة النبي بيقول ائذن له يا جبريل، فتعرف ان ملك الموت دخل. السلام عليك يا رسول الله، ارسلني الله اخيرك بين البقاء في الدنيا زي موسى وبين ان تلقى الله. خلاص رسالتك خلصت، عايز تكمل في الدنيا تكمل، بس رسالة خلصت. فقال النبي لا بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى. ويقف ملك الموت عند رأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقف ملك الموت يمكن في الحتة اللي احنا فيها دي عند رأس سيدنا موسى، ويقول كلمته اللي هتتقال لكل واحد فينا لو كنا مؤمنين. أيتها الروح المؤمنة، أيتها الروح الطاهرة، روح محمد بن عبد الله، روح موسى بن عمران، اخرجي إلى رحمة من الله ورضا ورب راض غير رباه. يا ترى هيتقال لنا ايه؟ يا ترى انا وانتو واحنا بنموت هيتقال ايه؟ ايتها الروح الطيبه ولا ايتها الروح الخبيثه؟ يا ترى الذنب اللي عملناه الشهر اللي فات والسنه اللي فاتت؟ مات موسى وحنموت، وبياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحله الاسراء والمعراج معدي من هنا مع سيدنا جبريل على البراق. طبعا سيدنا جبريل عارف المكان ده كويس، يا ما قابل فيه سيدنا موسى. ويعدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت قبر موسى وأنا ذاهب إلى الإسراء، فإذا به قائم يصلي في قبره. الله، قائم يصلي. القبور درجات يا جماعة، القبور منازل ودرجات. الناس منازل في الدنيا ومنازل في الآخرة وفي الجنة ومنازل يوم القيامة ومنازل في القبر. الناس منازل في القبر، خلي بالكم. ربنا تبارك وتعالى هيقول للناس يوم القيامة أيها الناس وضعت لأنفسكم نسبا في الدنيا ووضعت لكم نسبا. انتوا حطيتوا نسب غير النسب بتاعي. أنا قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنتم قلتم فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ في ناس قبورها حتى من الجنة، وفي ناس بتتعذب في قبورها. النبي يمر على قبر يقول إنهما يعذبان في كبير في صغير، وبعد كده يقول لا ليس صغير إنه كبير. إيه يا رسول الله ليه؟ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بيوقع بين الناس. معقولة؟ القبور درجات ومنازل، وفي قبور مفروشة بفرش من الجنة، وفي قبور زي ما النبي بيحكي لنا مفتوح لها باب إلى الجنة. كأنه قاعد، عارف لما تبقى قاعد بتتفرج هتشوف قصرك ازاي في الجنة، عارف تتفرج على فيلم فيه مناظر طبيعية جميلة ويقول الله نفسي اروح فيها. تخيل في قبور كده، وفي قبور يأتيك عملك الصالح يؤنسك في قبرك، القرآن اللي كنت بتصلي بيه الليل وفي التراويح في رمضان وبتقراه وتمنع ليه وتخشع ليه، تبص تلاقي نفسك القرآن جاي يسليك في قبرك. يكون القبر القرآن لك مؤنسا في قبرك قبور وقبور، وفي قبور زي قبر عمر بن الخطاب يأتيه الملكان من ربك ما دينك زي ما بيسألوا كل بني آدم، فهو يقول لهم بل أنتما من ربكما ما دينكما. ما هو تخيل ده قبر، هو ده قبر من القبور يا قبر عمر. وفي قبر موسى، قبر يا بص قبر موسى قائم يصلي بين يدي الله في قبره. تعبت في الدنيا سيدنا موسى، استمتع بالصلاة بين يدي الله. دي من الصلاة مكتوبة، دي من الصلاة فرد طبعا، من الصلاة فرد خلاص سيدنا موسى مات. ما دي صلاة ايه؟ دي صلاة حب، صلاة أنس، صلاة ود، صلاة قرب، صلاة مؤنسة قلب، صلاة جزاء. ده بيستمتع بالصلاة. استمتعوا بالتراويح بالله عليكم. يا ترى كم ركعة هتستمتع بيها بعد الحلقة دي؟ يا ترى هتصلي ازاي بالليل؟ يا ترى الصلاة بالنسبة لك هتبقى ايه؟ مر النبي بيه صلى الله عليه وسلم لقى بيصلي قيام الليل. عرفت منين انها قيام الليل؟ لان الاسراء كان بالليل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ليقوم الليل في قبره. تخيل يا جماعه لو هو ده فعلا القبر، متخيل؟ تخيل ان سيدنا موسى هيقضي قبره بيصلي بين يدي الله، مش كليم الله، مش حبيب الله، يقف قيام الليل. خلي بالكوا اللي يبقى زي سيدنا موسى يمر عليه القبر زي ركعتين خفاف يصليهم. في ناس تبقى ميتة قبل يوم القيامة بيوم، يمر عليها القبر زي 3000 سنة. وفي سيدنا موسى مات من 3000 سنة يمر عليه القبر زي ركعتين خفاف قيام الليل. يا أنا في الآخر نفسي أدعي، عايز أختم بدعاء، فتعالوا ندعي كده لعلها لحظة قرب، لعلها لحظة رحمة، لعلها لحظة إجابة، لعل بركة المكان اللي احنا فيه واحنا جنب المسجد الأقصى وجنب سيدنا موسى لعلها تكون لحظة إجابة. تعالوا ندعي. ادعوا بقلوبكم قوي يا اخوانا، ادعوا وانوا ان انتوا تعيشوا زي سيدنا موسى للغلابة والضعفاء للشهامة. ادعوا تكونوا مخلصين، ادعوا تكونوا متوكلين، ادعوا بكل صفات الأخلاق ومنازل العبادة اللي وصل لها سيدنا موسى. ادعوا ان انتوا ترتفعوا في الجنة درجات، ادعوا ان قبوركم تبقى روضة من رياض الجنة. اي داعي فأمين. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، راضي عننا يا رب، ارضى يا رب، ارضى يا رب. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ارحم موتانا، ارحم من مات من أجدادنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وأولادنا، ارحم من ماتوا، اجعل قبورهم ببركة هذا الدعاء وهذه الليلة وهذا المكان روضة من رياض الجنة. سامحنا، اعف عنا، ارفع درجتنا في الجنة يا رب. مرافقة النبي في الجنة يا رب، مرافقة رسول الله في الجنة يا رب. كل من يسمعنا الآن ويحضرنا الآن وما ذلك عليك بعزيز يا رب، اكتب كل من يسمع الآن رفيق النبي في الجنة. يا رب أنا أتكلم وبيني وبين المسجد الأقصى أمطار كيلومترات قليلة، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى. رب عنا نبيك يوم القيامة، ارضى عنا الآن. اللهم لا تختم هذه الحلقة إلا وقد غفرت لنا يا رب. بيتنا الليل مغفور لنا، بيتنا الليل وانت راضي عنا يا رب. يا كريم يا عفو يا حنان يا منان يا ودود تتودد إلى عبادك. اهدي أولادنا، ارضى عن أولادنا، اهدي أولادنا، اهدي زوجتنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا، اختم لنا الدنيا بلا اله الا الله. نسألك اذا جاءنا ملك الموت فنقول فيقول لنا ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رضا من الله ورضوان، اجعلنا رفقاء حبيبك محمد في الجنة، اجعلنا رفقاء سيدنا موسى في الجنة، اكتب كل من يسمع الان من اهل الجنة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة قبل ان ينقضي رمضان، اعتقنا يا رب استجب. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. قرآن كريم هدى للبشر والدنيا، إن داعي هادي البشرية، كل حرف ثوايا بين السطور معجزات، بكل قصة جوا الكتاب في عبارة. Thank you.